بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذا أحد أشريطة سلسلة الهدى والنور من الدروس العلمية والفتاوى الشرعية لشيخنا محمد ناصر الدين الألباني حفظه الله، نسأل الله أن ينفع به الجميع. فمعنى ذلك أن الذي يتخذ الخاتم مخير أن يضعه في أي أسوة من أصابع الأخرى مع الوسطى التي تليها وهي السباق. والنهي جاء مصبا على الوسطى او السبابة التي تليها، واعني ان او هو شك من الراوي وليس معنى الواو العاطفة التي تشمل في الحكم الاسبوعين كلتيهما معا، اما الوسطى واما التي تليها وهي السبابة. فبعض الشراح شرحوا على ان النهي يشمل الوسطى والسبابة، ظنا ان او هنا بمعنى الواو، كما لو كان الحديث الوسطى والسبابة. لكن الحقيقة بعد ان تتبعنا طرق الحديث تبين لنا ان او هذه الشرك من احد الرواة، بمعنى ان النهي كان منصبا اما على السبابة اما على الوسطى واما على السبابة، الا ان الراوي تردد فلكي يتمكن المكلف من ابتعاد عن النهي، فمن ناحية العملية لا سبيل الى ذلك الا اذا انتهى عن الاسبوعين. فهذا هو كان مجال الكلام آنفا، احببنا ان نسمعكم اياه. هذا الحديث من هجر الفرج ما روي الا هو، فاثبت العلماء من هذا الحديث صحبه رجل وهو نهيك، ولم يروى الحديث الا من طريق محمد بن ابي هذا له امثله كثيره من هذا القصه، فما يعني لا تثبت صحبه، لا تثبت لا الا اذا جاء من طريق ثانيه، الا اذا جاء ذكر في الروايات مثلا في الشرائع في كذا ممكن. يعني تقضي العدة دار أهلي، دار أهلي سواء صلاة إيش، سواء كانت صلاة منها أو صلاة من الزوج. لا ما في هنا طلب أو غير طلب، هذا حكم شرعي بخلاف المطلقة طلاقا رجعيا فلا يجوز إخراجها. بالنسبة للترجيح بين فرض الكفاية وفرض العين على موضوع الأذان، على الأذان على المنفرد